الإجماع العشرون، يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: باب تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء. باب تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء. الإجماع العشرون. وقد أجمع أهل العلم على أن المد من الماء في الوضوء والصاع في الاغتسال غير لازم للناس. ما القصة؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، المد يعني مد يده يكفيه في الوضوء عليه الصلاة والسلام، ويغتسل بالصاع، والصاع أربعة أمداد، أربعة أمداد هذه صاع كانت تكفيه عليه الصلاة والسلام في الغسل، لأنه كان لا يسرف في الماء، لا يسرف في الماء، والإسراف في الماء محرم. يعني بعض الناس إذا أراد أن يغتسل دخل تحت الدش أكرمكم الله ونزل يلا يغتسل ويأخذ مياه كثيرة، هذا لا يجوز لأنه إسراف في الماء. وبعض الناس إذا توضأ فتح الصنبورة على آخره وبدأ يغسل يده ويتمضمض ويغسل وجهه والماء ينزل ينهمر. افتح الصنبور قليلا على قدر وضوئك وكن مقتصدا في الماء. قال الله عز وجل: وأن المسرفين هم أصحاب النار. وقال سبحانه: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والتبذير يكون في الماء ويكون في المال ويكون في الثياب ويكون في عفش العروسة، والبنت بتجهز نفسها تبذر جدا وتسرف جدا وتأتي بأشياء كثيرة جدا، هذا كله من الإسراف والتبذير. نحن نقول ينبغي أن يكون الإنسان مقتصدا، لا يقطر على نفسه ولا يسرف ولا يبذر. فهنا يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: وقد أجمع أهل العلم على أن المد من الماء في الوضوء والصاع في الاغتسال غير لازم للناس. يعني ليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد أنه يجب على كل إنسان ألا يزيد على المد، لا، لو زاد على المد إلى مدين أو ثلاثة جاز، لكن لا يسرف إسرافا كثيرا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، هل يجب على الناس ألا يزيدوا على الصاع؟ لا، لا يجب، ولكن يستحب ذلك فقط. قدمت هذه المادة من موقع دار الترجيح.